صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أم آل بيت النبي خالة لحميك اختلاط الطياب ماء العيون حب آل بيت النبي خالق لحمي خالق لحمي كاختلاط الطياب بماء أنا في هواهم أنا في هواهم مغرم أنا في هواهم الزهراء نجدتكم الرسول كفاكم يا بني فاطمة يا بني فاطمة فقرا إذا ما قيل شدكم الرسول أبوكم فارس الهيجا غني يعيني وأمكم المطهرة البتون من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمة من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين من له أب كأبي علي حيدرا قاتل الكفار في يوم حنين من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين قرة كل عين من له أب كأبي علي حيدرا علي حيدرا قاتل الكفار في يوم حنين من له أم كعمي جعفرا جناحين أصيل النسب إن كنت تبغي نفعة النبي فحبب عليا وبني علي تبغي نفحة النبي فاحبب عليا وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى فإنهم أركان بيت المصطفى وإنهم حبائب النبي تبغي نفعة النبي فحبب عليا وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى يا عيني وإنهم حبائب النبي يا عيني يا آل بيت النبي يا أطمار التقى والنقى يا ظهور الجود والكرم يا أبا فأنتم أبحر والجود ساحنكم وذكركم مستعصب بفم يا فبل تلمت قواب الشعر أمدحكم إلا لأدعى لكم من جملة الخدم